بسم الله الرحمن الرحيم. نقول مرة أخرى، نرجع مرة أخرى إلى أقسام الحكم الشرعي. قد قلنا بأن وقد تقدم الحديث في كونه متنوعا أو غير متنوع في الأزل إلى آخره. هذا المصنف: وما ترك طلب جزما فتحرم له الإثم انتسب، يعني أن ما طلب تركه جزما أي على قطع فهو تحريم، أي الخطاب إذا تعلق إذا طلب الترك على جزم فهذا فصفته هذا خطاب التحريم، والإثم انتسب له أي انتسب للترك في تركه. أن الخطاب الذي اقتضى الترك للشيء بمعنى الكف عنه اقتضاه وطلبه طلبا جازما، فذلك الخطاب يسمى تحريما أي يسمى منعا، خطاب يحمل صفة التحريم. وكل هذا إنما أدى إليه ما يجب لله تعالى وما يجب من الصفات، هذا كله أدى إلى تحديده ما يجب لكلام الله من الصفات وما يجب. هل يجوز أن نقول هذا كلام الله تعالى أن نصف كلام الله بالتحريم؟ تحريم، فنقول اقتضى التحريم فنجعل مدلول الخطاب كلمة تحريم. هذا لابد أن نرجع فيه إلى علوم العقائد حتى لا نقول في صفة كلام الله أو في مدلوله ما لا يجوز أن يقال. قد يقول بعض بأن هذا من باب شحن عقولنا بأمور لا تنفع، لا بل تنفع. لماذا؟ لأن حينما نقسم الكلام راه ما كنقسموش هنا كلام عادي، صافي اسم الكلام تيتقسم، كلام يجب أن تعتقد فيه الصفة التي ويجب أن تصفه بما يجب أن يوصف به، يعني ماشي كلام عادي تلقى عليها أي صفة بغيتي واعتقد فيه ما تريد. فلذلك وجود هذا في أول كتب الأصول إنما هو لهذه الفائدة، أن تعتقد في كلامه الصفة التي يجب أن تعتقد وتصفه بما يجب أن تصفه به، لكي لا تصفه بصفة تؤدي بك إلى أن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وتسمي كلام الله أو جزءا من كلام الله بكلمة تحسب عليها أمر الله. لذلك فإذا قلنا وصفة الخطاب التحريم فلا بد حينئذ أن ننظر في علم العقائد وقواعد العقائد حتى لا نسمي كلام الله لما لا يجوز أن نسميه. عرفتم لماذا هذا التقسيم ولماذا التشدد في هذا الأصل؟ وسبعة شيء غير واضح، لأنه ما واضح. الأمور هنا أمور خطيرة، ولا بد أن نعرف ما نعتقد وما نقول، لأن لا نقول ما يأتي بغضب الله ونقع به في سخطه. أما الشرفين من ناحية المدلول ساهل تدركه، لكن لماذا هذه التحقيقات فيه؟ هذا هو الذي يجب أن يسأل وقد أشرنا عنه بما نظن أنه فهم به. أن الخطاب الذي اقتضى الترك للشيء اقتضاه اقتضى صفة من صفات الكلام الإلهي، فتعرف شنو هو المقتضي؟ أي حكم، اقتضى الشيء بمعنى حكم به، اقتضاه أي حكم به. ونستعمل كلمة اقتضى في معاني أخرى، ولكنها هنا يجب أن يعطى لها مدلولها الذي يوافق، لأن الكلمة وإن اشتركت في الاستعمال فهي لا يمكن أن تشترك في المدلول، لأن المضمون مختلف وإن اتحدت الألفاظ في الاستعمال. اقتضى سنعطيه من الصفات الكمالية الإلهية الربانية الجلالية التي لها هيبة ولها وقار ولها عظمة ولها في النفوس مالها، ماشي اقتضى ونأخذ بالمعنى اللغوي، تأخذ باقتضى على ما تقتضيه هيبة الربوبية والألوهية التي لله تعالى. فهمنا؟ قوله اقتضى الطرد للشيء بمعنى الكف، ترك هنا فسره بالكف،

أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة. خلاف لولا لا بد من المناقشة، ليس من جهة فوائده الأصولية ولكن من جهة مشكلة بالآخر. قال: اعترضه العلامة الناصري بما نسه، أخذ المسمى صحيح، أما أخذ اسم فلا، لأن تسمية الشيء المطلوب تركه بذلك لا تستلزم تسمية طلب تركه بذلك، وفيها شناعة ظاهرة، ولله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقد مررنا في جميع ما مضى من الأسماء بسلامة، جميع ما وصفنا به كلامنا بألا كرم الله تعالى مررنا فيه بالسلامة، الحليم مقبول، والسوق لمه بالحل معه كان مشكل، والسوق لمه بالكراهة معه كان مشكل، والسوق لمه بالنذر معه كان مشكل، والسوق لمه بالإيجاب زيدوا، والسوق لمه بخلاف الأولى قفوا إلى أين. إذن فالعلامة عارض الفقهاء لأنهم هم الذين وضعوا هذا المصطلح، وهذا أيضا نفس المصطلح الأصولي، وإنما هو مصطلح فقهي ذكره الفقهاء وأرادوا أن يفرقوا بينه وبين المكروه باعتبار عدم تسوية دليليه الشرعيين، ووقعوا فيما يناقشهم فيه أهل الأصول، لأن هذا المصطلح لم يمر بالمختبر الكلام، لأنه جاء من جهة الفقهاء، ولو جاء من جهة الأصوليين لمر أولا في المختبر الكلامي، هل يجوز أن يقال في صفة كلامي لهذا أو لا يقال. ولكن لما كان فقههم وموضعوه ثم السبكي أخذه عنهم، لما أرادوا أن يدخله في الأصول رد مرة أخرى إلى دراسته دراسة كلامية، المصطلح ردوه إلى المختبر الكلامي أولا، هل يجوز أن يطلق في صفة في كلام الله خلاف الأولى، إذن سيكون ضده هو الأولى، سيكون ضده هو الأولى، وضده جيد فعلها، إذن سيكون صفة ما فعله الرجل، سيكون صفة هذا الكلام الذي نهى عن هذا سيكون خلاف الأولى، مفهوم؟ ثم فلا مفهومش، هذا يمكن أن تصف كلام الله بخلاف. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا الضحى، نحن ندير الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم قسم تصلوا الضحى ولم يقم أحد بذلك، هذا الخطاب الوجه الآخر للخطاب اش غتسميه خلاف اش؟ خلاف الأولى، هل يجوز أن يسب إلى كلام الله هذه الصفة أم لا؟ هل يجوز أم لا يجوز؟ جيد. قال هنا غادي نشوف الجواب، وأجاب ابن القاسم بما حاصله أن إطلاقهم اسم خلاف لولا على الخطاب مجاز من باب إطلاق المتعلق بالكسر على المتعلق بالفتح، أو هو على حذف المضاف أي ذو خلاف أولى، وأن الشناعة قد يخفف أمرها أن الأسامي الإصطلاحية لا يلزم فيها ملاحظة معانيها اللغوية التي هي منشأ المحذور. قال: ولا يخفى صعوبة هذا الاسم على القدر. وقال شيخ الإسلام: تسمية الخطاب بخلاف الأولى بمعنى أنه مثبت لخلاف الأولى، كما أن تسميته بالكراهة كذلك هو قريب من جواب القاسم. إذن فتسمية كلام الله بخطاب الأولى فيه ما سمعتم، وسنرجع إلى مناقشته، وهل يجوز أو لا يجوز، وكيف يمكن توجيهه، وما معنى قولهم مدى خلاف الأولى، وأنه من باب ابن الجهاز المرسال وغير ذلك. نرجع إلى الكلام، هل خلاف الأولى يثبت بذلك؟ رجلنا سهم قوله أولى، الأول معناه أولى جزمة، لكن مع الخصوص كان في حديث الصحيحين إذا دخل أحدكم، هذا دليل ماذا؟ هذا تمثيل ل واش لي خلاف الاولى ولا المخصوص الكراهه، واش هذا مثال الكراهه اللي غادي نذكر دابا ولا مثال لغير المخصوص؟ المخصوص. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي

واحد من الجمعة واحد من تلتي نعم يقول الله تعالى فلا نبشرهم نعم يقول الله تعالى أباح لنا مبشرة النساء في ليلة الصيام يفهموا من أن الرجل إذا أصبح جنوبا فلا يبطل ذلك الصيام إذا وانتم بالتبع نعم هذا المفهوم قوله إيه قوله تعالى نسف الشهر إن شاء الله نسف الشهر إن شاء الله هذا هو المثال الذي قالوا باش نقرأ الشيء اللي حكم ديال التبع أن العلماء إن الرقاب يملك إلى الله تعالى وإنما المقصود في التملك شرعا منافع الرقاب لأن المنافع هي التي تعود على العباد بالمصالح أنفسهم مثلا في باب التجارة في باب التجارة هل يجوز لك أولا بدون الكلام من هنا هل يجوز لك أن تشتري العائل إنسان حر وتأخذه إلى بيتك أم لا يجوز لا يجوز جيد هل يجوز لك أن تستأجره يجوز تستأجره لو أنك قصدت ملك ذاته بالإجارة هل يصح أو لا يصح جيد ما الذي قصدته بالإجارة ملكه المنافع هل الذات تابعة لملك المنافع أو مفصولة عنها فاش مفصولة عنها غايجي شي واحد يدلق منك بلا ما يجي واش تكون مفصولة عنها هل هي مفصولة عن المنافع أو لا يمكن إذن فالذات هنا داخلة بالتبع للمنافع وليست مقصودة بالذات هذا هو الحكم التبعي واش انت دابا ولا لا هذه من جهة دابا نقول مثلا البيع هل يجوز في البيع مثلا لو تشري شي دابة واش كتشري ذاتها ولا منافعها كتشري ذاتها لان المنافع لو انك اشتريت منافعها لابد ان تضبط منافعها وباش كتنفع وشنو الفوائد اللي فيها واش شحال كتعطي ديال اللبن شحال كتمشي في الساعة شحال كتهز ديال الكيلو شحال كتصبر يعني جميع الاشياء يجب ان تضبطها ولكن ملي كتشريها كتشري الذات والمنافع تابعة المنافع لا تقصد ولكنها تتبع والذات في الإجارة تتبع ولا تقصد إذن فهي داخلة بالتبع وليست داخلة بالذات هذا هو معنى الحكم التبعي والحديث في ذلك يرجع إليه صفحة 125 لمزيد من 125 في الجزء الثالث في نشر في الموثقات في فصل الغصب عند الفقهاء هو التعدي على الرقاب ولكن هناك مزيد من الأمثلة ومزيد من التقرير للمسألة حتى تظهر لك التبع في الدوات والتبع في الأحكام رأى أولا ثم التبع أيضا في الأحكام يمكن أن ترجع فيها إلى الجزء الأول عندما قرأنا دلالة الإيماء والتنبيه رأى فيها بحث طويل ومستفيض في تبعية الأحكام ولا يقول بها الشاطبي أيضا ولا يعترف بها ولا يأخذ بها ولا يقبلها يقول الأحكام التبعية زائدة على أساليب العرب ولذلك لا يقبلها هو ويقول بأن أساليب العرب ما فيهاش أحكام تبعية ولذلك لا يمكن درسها في لغة القرآن لأن القرآن يجب أن ينسج كما ينسج أسلوب العرب إذا عندي شي سؤال يزيد زيد نعم يسمى تابعا ولكن هذا كيتسمى التبعية الشرعية لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذا شرط لأن الأمر بالشيء أمر بشروطه نعم وليس داخلا بالنفض ولكنه داخل بالشرع هذا تبعية نعود من التبعية أيه إذا قلنا إن خلاف الأولى يؤخذ من مفهوم الأوامر نعم فعلى هذا يجوز تسمية مفهوم الأوامر خلاف الأولى نعم تسمية صفة كلام الله في خلاف الأولى نعم على هذا إذا خلاف الأولى ليس خطابا كيف لا يكون خطابا هو صفة للخطاب التحريم أيضا ليس خطابا لكنه صفة للخطاب الإجابة أيضا ليس خطابا لكنه صفة للخطاب هل يجوز أن تصف كتاب الله بخلاف الأولى لكن التحريم يكون إذا الإنسان يدر شي فعل قبيح تقول شيء الشيء إذا فيه خلاف الأولى يعني ما جابش الفعل كما هو كتقول ليه هذا خلاف الأولى والأولى أنك ما خصكش تدل واش يجوز أن يسمى كلام الله بخلاف الأولى أنا كاين مشكل قلت مين مشكل خلاف الأولى هل يثبت بالخطاب أم يثبت بمفهوم الخطاب؟ سواء ذهبت بمفهوم الخطاب أو بالخطاب هو صفات من الصفات. لأن ما دام كلام الله يقال دل على هذا فمعناه أنه صفة، وإذا كان صفة له فلا بد أن يوصف به كلام. معنى واضح لا نقص. ما الذي يسمى بخلاف الأولى؟ هل هو فعل المكلف أم خطاب الشرع؟ كيف يمكن أن نسميه خطاب الشرع بخلاف الأولى؟ هو يقول بأن اللفظ يطلق عليهما معا، يطلق على فعل المكلف وعلى خطاب الذي تعلق به. تسمية فعل الإنسان بخلاف الأولى ما فيها نقاش، ما فيش نقاش. ولكن تسمية كلام الله بخلاف الأولى أو صفة خطاب الله بخلاف الأولى هذا هو الذي لا يقبل، والمعنى واضح. دعونا نبدأ أولا مرة أخرى من نفس المعنى. هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ واش أقيم الصلاة عنده واحد مدلول ولا عنده مدلولين؟ هذا هو السؤال. فإما أن نقول بأن الصلاة فيها أقيم الصلاة ولا تتركوها، فيكون لقوله تعالى أقيم الصلاة أمر ونهي، إذا هو جهتان مش جهة واحدة، جهة يدل بها باللفظ وجهة يدل بها بضد الأمر. جاي إذا أمر الله تعالى بالنوافل هل له جهة الأمر وجهة النهي أم لا؟ أفضل اسمي جهة النهي وش اسمي جهة النهي خلاف الأولى ولا لا؟ جاي إذا وصفت خطاب الله بخلاف صافي مفهوم؟ مفهوم؟ هذا نعم تذكر نعم كلها كتسمى كل ذلك يسمى فعلا، لأن الفعل عند الأصوليين ما ليس بانفعال غير حيد الانفعال، فكل ما سوى ذلك فيسمى فعلا سواء كان باللسان أو كان بالقلب أو كان بالجوارح، كل هذا يسمى فعلا. نعم سمع من يسمى دفع عنا غير الإشكالية أن الفقهاء حينما أرادوا أن يضعوا المصطلحات، وهذا قد عرفوا أن الفقهاء وظيفتهم ومحط نظرهم وضع المصطلحات، هذا هو أخذ نزله أن يسموا الأشياء بالأسماء التي تطبقها شرعا، فسموا هذا تحريما وسموا هذا إيجابا وسموا ضد الإيجاب النهي وسموا ضد النهي ضد النهي الواجب وسموا ضد المندوب الكراهة وسموا ضد مثل المندوب كذا في أفضل كذا شو اسمه حمق الله شو اسمه دابا واش انت دابا غير دابا تبتوا معنا واش انتم من الذين يقولون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟ غير قولوا شنو رأيكم. جيد إذا تجعلون لكل لفظ شرعي جهتان، واش كدير جهتان؟ انتم كتقولوا جهتان، اذا امر بالشيء نهى عن ضده، اذا هذا اللفظ هذا عنده جوج وجوه، اذا امر فقد نهى ياك، اذا ما بقاش الامر هو النهي، اذا في جوج معاني امر ونهي، واذا نهى فقد امر، اذا امر مثلا اذا نهى عن شرب الخمر فقد اوجب تركها يعني عدم شربها، مفهوم؟ اذا نهى عن الشيء فقد امر به بضده، وهنا توقف الكعبي تباب النهي. ذلك إذا أمر بشيء إذا نهى عن شيء فقد أمر بضده، إذا نهى عن الزنا فقد أمر بالحلال، إذا نهى عن أكل الربا فقد أمر بضده، ومن هنا جعل الكعبي المباح واجبا، مفهوم؟ مفهوم تنقول هذا الشيء. إذن فإما أن تقولوا من أن الذين يقول أمر بشيء نهي عن ضده، وهنا يلزمكم أن تسموا قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنس صلوا النوافل، يعني عندنا الحديث يا أخي إلى صلوا النوافل انظروا ضد ديالو خلاف الأولى، ما فيها نقاش، ما فيها نقاش، لأنه دل عليه بغير المخصوص، ما قالش لا تتركوا النوافل ولكن فهم من الأمر بالمندوبة. فإما أن يكون عندنا جهتان للكلام ولا تكون عندنا جهة واحدة ونستريحه. إذا قلت لك أنا جهة واحدة فما لا مشكل، ما كان لا خلاف الأولى ولا حاجة. إذا قلت لك أن اللفظ جهتان لا بد أن تضطروا إلى تسمية الضد من خلاف الأولى. لأنه دابا عندنا جوج أنواع ديال النهي. عندنا النهي الذي ثبت بالنص وهذا كيتسمى كراهة، وعندنا النهي الذي إنما فهم وهو ضعيف، هو ضعيف ضعيف ليس مثل المنصوص عليه، لأن المفهوم يجب على المنصوص عليه. بينهما درجة، بينهما درجة، ولكن في السماء واحد. نعم في, في, في, في الحكم الشرعي واحد، لكن بينهما اختلاف الدرجة. خلاف الأول ماشي هو الكراهة، كما أن الندم ليس هو التحريم، بينهما كما أن الندم ليس هو الواجب، مندوب ليس هو الواجب. فلذلك لما كان بينهما تفاوتون وجب أن نضع لكل حدوده وأن نقف عند درجته ونسميه باسم ينفصل به عن الآخر بناء على القاعدة التي تقول من حق الأسماء المختلفة أن توضع لها الأسماء المختلفة. سواء نعم من حيث أنه لا يمكن، قال لا يمكن أن تأتي بضد الحرام إلا بفعل المباح، لأن ضده هو المباح، وإلا فإنه لا يمكن أن يكون الشيء وضده في الوجود إلا على أساس الأساس الذي ذكره، حرام وضده لا يكون العداء. ثم إنه يقول بأن مثلا لو أن الإنسان لم يأتي بالحلال سيفضي به الحال إلى الهلاك، وما يحفظ من الهلاك واجب. مثلا مثل الإنسان يقول تقول فيقين إذا ما كان سيموت، فكيف نجعله مباعا؟ وأن ما كان سيموت فكيف نجعله مباعا؟ وما يؤدي إلى الهلاك إلى الوقوع في الموت واجب. المسألة لنا تعبيرها بعد أصلا نقلت عنه المسألة بثلاثة طرق أو بثلاثة مسالك أو بثلاثة سياق، كل واحد يختلف عن الأخرى وفي مذهبه اضطراب واختلاف في النقل، فذلك أيضا في فهمه وفي تحسينه وفي تحليله وفي رده أيضا. قال تعالى الشاطبي في الموافقة الحديث عنه وعن أسسه ثم رده. ألا يلزم هذا في التحريم؟ أش إذن خطاب الله تحريم ولا يقال خطاب الله محرم؟ تحريم صفة واضحة، صفة واضحة، نعم. إيجاب صفة واضحة، لائقة، لائقة. كرهة صفة لائقة، إباحة صفة لائقة، خلاف الأولى غير لائق. لكن خلاف الأولى هل هو مصدر أم اسم المفعول؟ ما معنى في اسم المفعول؟ هو صفة، صفة لكلام الله، وصفة لكلام الله، وصفات لكلام الله، وكما يطلق على الفعل يطلق على الخطاب، وهو الذي فيه الشناعة، هذا الذي قيل فيه أن فيه الشناعة، ولا الاسماء الحسنى، ما فيش ما عندوش الأسماء القبيحة. هل اللفظ الذي يطلق مثلا على المكروه هو الذي مكروه يطلق على الفعل ويطلق على الخطاب؟ لا، الكراهة صفة الشيء المكروه وصفة الخطاب ولا مانع. حتى خلاف الأولى لا يطلق على الفعل ولا يطلق على الخطاب، لأن المكروه يطلق على الفعل ولا يطلق على الخطاب. مكروه شيء والكراهة شيء. أن يكون تنفس في الإناء يتصف بالكراهة فعل، معنى المانع. الخطاب الذي تعلق به أيضا كراهة ما في المانع، تقول نعم ممكن أن الله تعالى يكره، هذا عندما يقول بأن هذا اللفظ مزيانة. أما عندما يقول بأن الكراهة أيضا يجب أن نجعلها مثل خطاب الأولى فالمسألة فيها خلاف. على كل حال دابا المشكل في الكين، هل نرتكب في حق الله تعالى خطأ إذا سمينا كلامه بالكراهة أو سميناه بالخلاف؟ هل هذا فيه تعدي على هيبة ومقام الألوهية والربوبية وعلى صفة كلام الله، أم أن الأمر له جهات وتأويلات لا نقع في أي شيء وإنما نؤول الكلام حتى نخرج عن كل ما يمكن أن يتصور بأنه محظور؟ المسألة فيه خلاف ويمكن الرجوع إليه، وقد اتضح لكم الآن وجه المسألة ولم يبقى لكم إلا أن تهضموها. ولسه اتصرفوا على ما يظهر لكم. والله على الله تعالى له حق، حق التعظيم عليكم وعلينا وعلى جميع المسلمين. راجلنا خلاف الاولى يطلق على الفعل وعلى خطاب الشرع، واطلاق على الفعل حقيقة، واطلاق على الشرع على خطاب. في الخلاف قال ابن القاسم هو مجاز، وقال غيره بأن مخصوص قاعد تقل يجب أن نبدل هذه، فنقول الكراهة الشديدة والكراهة الخفيفة كما يقول البعض، ولا النهي المقصود والنهي غير المقصود كما يقول البعض الآخر. مفهوم؟ زين. والإباحة الخطاب فيه ثم الخطاب المدلول عليه بآية المخصوص في الأولى يسمى متعلقه بدليل، متعلقه بدليل، متعلقه هو ما يتعلق به الخطاب، بحال مثلا شرب الخمر يتعلق به الخطاب ولا يتعلق به؟ بماذا تعلق به؟ تعلق بأي صفة؟ بالتحريم، تعلق به بصفة التحريم، هذا هو المتعلق. دابا ترك المندوبة تعلق به خطاب الشرع ولا يتعلق به؟ تعلق به أم لا؟ تعلق به من حيث إنه خلاف الأول، هذا هو المتعلق. ما متعلقة وهي خطأ متعلقة، بل حتى وهذا خطأ. نعم الضد المنهي عنه يجب أن يكون وصفا ظاهرا منضبطا يذهب بمهية الأمر المأمور به، وصفا ظاهرا منضبطا يذهب بمهية الموصوف اشترط فيه. زيد هاتشلي هاتشلي عندكم صافي زيد قدام. وكراهة خذا والإباحة الخطب فيه استوى أفاد جوازا الفعل والاجتناب، يعني أن الإباحة شنو هي النسخة بصح فطور استوى الفعل والاجتناب. والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب وفي تتكيم جهة البيت نعم لذاك لذاك والإباحة الخطاب ننزلوا هنا إذا ترى كيف في البيت الأول إذا نقرأ هنا غير باش نعرف كيفاش نقرأ. إذا كوال إباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب نعم حل لا خصو يكون نذاك خصو يكون نذاك لأن النسخة الصحيحة، يعني أن الإباحة التي هي القسم الخامس أو السادس أن حتى الأقسام ديال أقسام الحكم الشرعي مختلفة فيها من الأحكام الشرعية هي الخطاب المستوي بين فعل الشيء وتركه كالاستمتاع بالمطعم والمأكل والمشرب المباح. لا بد أن نقف عند هذا المباح، فإن الفقهاء حينما يتحدثون عن المباح لا ينظرون إلى المقصود منه وإنما يقفون عند تحديده وتعريفه، وهذا لا يكفي في تصور المباح في الإسلام تصوران شاملان كاملان يكون المرء منه على بصيرة في فوائده ومقاصده والغرض منه إلى آخره. غير عن نوع المشكلة هنا اللي كيقولوا القسم الخامس أو السادس غادي نرجعوا لهنا، التقسيم ديال الأحكام الشرعية عند الظاهرية ثلاثة الواجب والحرام والعفو. ما حرمه الله فهو حرام، وما حله فهو حلال، وما أوجبه فهو واجب، وما سكت عنه فهو عفو. إن الله حد حدودا فلا تعتدوها زيد، وحرم أشياء فلا تنتهكوها زيد، رحمة لكم من غير أن ينساها فلا. فهنا قال الشافعي، فهنا قال ابن حزم كل من سأل عن شيء لن يحرمه الله تعالى وأراد أن يلحقه تحت دائرة ما حرم فهو قد شرع بغير ما أنزل الله. فالفولو وكل ما هو من القطاني يجوز فيه الربا وغيره لأن الله سكت عنه، وما سكت عنه فهو عفو، والعفو من أقسام الحكم الشرعي، وقياس في ذلك محض تعدي على حرمة الشرع، وكل ما ألحق بالقياس عنده